We taking this one to the whole nother level. Gutter step, thug step, things that we can only do as a real G. اطنخ دامها عند مسمى الوسار عندي ربعي وافتخر يوم شعري سهي وارويكم والعرب عندها ترحيب حار ارحب ارحب عندي ربعي سعد مرة ابدره ومجدنا سجلت في كل دار والبحور اللي ترى طم خلينا اسمع اسمع يوارويكم والعرب عندها ترحيب حار ارحب ارحب عندي ربعي سعد اللوازم نطرد القوم وانفك الفكر العدا نطع على خده ونزمر ابشر ابشر لا ندبت القريش ذم مثال خيل الشرفة سما ذم سما لجرة سرها يا مسندي لا يمين ولا يسار فوق جيب طارت يا مسندي شرفة ابشر ابشر ابشر ابشر